فنزلت هذه الآية في إبطال هذه الدعاوى الزائفة، الدعاوى الباطنة. قال جل وعلا: يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم، لم تحاجون في إبراهيم، لم تخاصمون وتجادلون في إبراهيم قائلين ومدعين أنه على ملتكم وأنه كان يهوديا أو كان نصرانيا، وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده، وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده. وهذا تكذيب لهم بالتاريخ، تاريخ يكذب ذلك. وهذه طريقة ومسلك نافع جدا في إبطال بعض الدعاوى الباطلة إذا كان التاريخ يدل على بطلانها، إذا كان التاريخ يدل على بطلانها وفسادها. ولهذا فإن الشيخ رحمه الله، الشيخ المصنف بن سعدي، في النسخة الثانية من التفسير أشار إلى فائدة لطيفة رحمه الله، قال: وفيها، يعني الآية من الفوائد، وفيها أيضا حث على علم التاريخ، حث على علم التاريخ، وأنه طريق لرد كثير من الأقوال الباطلة والدعاوى التي تخالف ما علم من التاريخ، ما علم من التاريخ. ولهذا تجد يعني كثيرا ما يأتي في ردود أهل العلم على بعض أهل الباطل، يردون عليهم بالتاريخ، أو أن التاريخ يدل على كذب تلك الدعوة وبطلانها. قال: وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده، يعني التاريخ يكذب دعواكم هذه، لأنكم تحاجون في إبراهيم وتقولون إنه على ملتكم، تقول اليهود إنه كان يهوديا، وتقول النصارى إنه كان نصرانيا، والحال والواقع أن التوراة والإنجيل إنما أنزلت من بعد إبراهيم. ولهذا فإن قوله وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعد، الجملة حالية، الجملة حالية، أي والحال أن كيف تدعون هذه الدعوة، والحال أن التوراة والإنجيل إنما أنزلت من بعد إبراهيم، فكيف يكون تابعا لشيء لم يوجد إلا بعده عليه السلام؟ أفلا تعقلون، أي ليس عندكم عقول تعملونها فتدركون باطل ما أنتم عليه، لأنكم تدعون شيئا محالا، تدعون شيئا محالا يتنافى مع العقول السليمة المستقيمة. أفلا تعقلون، يعني أفلا تعملون عقولكم فتدركون بها بطلان قولكم ودعواكم. ثم قال جل وعلا: ها أنتم هؤلاء، ها أنتم هؤلاء، أي يا هؤلاء، المقصود اليهود والنصارى، ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم، حاججتم فيما لكم به علم، يعني من أمر موسى وعيسى، وهذا شيء عندكم، يعني عندكم شيء من العلم فيه، مما في التوراة التي بين أيديكم والإنجيل الذي بين أيديكم. ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم، يعني في أمر دينكم مما تعتقدون أن صحته وأن عندكم عليه الدليل من التوراة والإنجيل، فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم، فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم، يعني في أمر إبراهيم، في أمر إبراهيم الخليل عليه السلام، تحاجون فيما لكم به علم، يعني في أمر موسى وعيسى والأشياء التي عندكم في التوراة، فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم مما يتعلق بأمر إبراهيم الخليل عليه السلام؟ فهذه المحاجة محاجة بلا علم. ولهذا مما يستفاد من هذه الآية بطلان محاجة الإنسان وتحريم محاجة الإنسان ومجادلته فيما ليس له به علم. وهذا يقع كثير من الناس، تجده يجادل ويخاصم بلا علم، يجادل ويخاصم بلا علم. فهذا الذي هو قوله فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم، هذا يدل على أنه لا يجوز للإنسان أن يجادل ويخاصم في أمر لا علم له فيه، ليس عنده فيه علم. قال والله يعلم كل شيء سبحانه وتعالى، ومن ذلك هذا الذي تجادلون وتخاصمون فيه وتدعون الدعاوى الزائفة الباطلة وأنتم لا تعلمون، أنتم كلامكم ليس قائما على علم، وإنما هو مجادلة ومخاصمة بالباطل وبالأهواء. والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ثم برأ الله سبحانه وتعالى خليله إبراهيم عليه السلام من دعوى أولئك، فقال جل وعلا ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا. وأصلا اليهودية والنصرانية ما وجدت إلا بعده بزمن طويل، ربما يزيد على 1000 سنة أو أكثر، ما وجدت إلا بعده بزمن طويل. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما. الحنيف هو المائل عن الباطل إلى الحق والهدى، وعن الشرك والضلال إلى التوحيد والإخلاص لله والطاعة له سبحانه وتعالى. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما، أي مستسلما موحدا مخلصا دينه لله سبحانه وتعالى، وما كان من المشركين. وهذا كما ذكر أهل العلم فيه تعريض باليهود والنصارى أنهم أهل شرك، ومن شركهم قول اليهود عزير ابن الله، وقول النصارى المسيح ابن الله. ومع هذا الضلال الذي هم فيه والشرك الذي هم عليه، يدعون أن إبراهيم منهم وعلى ملتهم، وما كان من المشركين. وأيضا تتناول الآية في قوله سبحانه وما كان من المشركين الرد على مشركي قريش وكفار مكة، لأنهم أيضا هم وعبادتهم للأصنام والأوثان يدعون أنهم على ملة إبراهيم، أنهم على ملة إبراهيم وأنهم أتباع لإبراهيم الخليل عليه السلام. قال الله وما كان من المشركين. ثم قال جل وعلا إن أولى الناس، أي أحق الناس وأجدرهم بأن يكونوا أتباعا لإبراهيم وعلى ملته، إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا. هؤلاء هم أولى الناس بإبراهيم. أولا الذين اتبعوه، الذين اتبعوه يعني من أهل زمانه، من أكرمهم الله عز وجل بالإيمان به واتباعه عليه السلام. للذين اتبعوا وهذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والذين آمنوا من أمته، الذين آمنوا من أمته، أمة محمد عليه الصلاة والسلام. فهؤلاء أولى الناس بإبراهيم، وأجدرهم بأن يوصفوا بأنهم أتباع إبراهيم وعلى ملته عليه السلام. وملته هي الحنيفية السمحة. قد تقدم معنا أنه لا يرغب عن ملته إلا من سفه نفسه، من حكم على نفسه بالسفة. ولهذا أمة محمد عليه الصلاة والسلام هي على ملة إبراهيم، على ملة إبراهيم، الملة الحنيفية السمحة. وقد شرع لنا كما ثبت في السنة الصحيحة أن نقول ما كان يقوله نبينا عليه الصلاة والسلام كل يوم، كما في المسند للإمام أحمد وغيره من حديث عبد الرحمن بن أبزة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال: أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين، حنيفا مسلما وما كان من المشركين. هذا تجديد لهذا الإيمان وتجديد لهذا الاتباع. كل يوم، كل يوم يجدد المسلم إيمانه وبقاءه على الفطرة السليمة، على فطرة الإسلام وعلى الإخلاص والتوحيد لله عز وجل وعلى الاتباع، وأنه على ملة إبراهيم. ما هي؟ حنيفا مسلما وما كان من المشركين، على النحو المعنى الذي ذكر وصفا لإبراهيم في الآية التي قبلها هذه الآية، قال: ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. فكل يوم يجدد المسلم هذا الإيمان والاتباع لهذه الملة، ملة إبراهيم الخليل عليه السلام. أما اليهودي الذي عنده تلك العقائد الزائفة الباطلة، والنصراني وغير من أصحاب الملل، فإنهم إن قالوا إنهم على ملة إبراهيم أو أن ما يسمون الإبراهيمية تجمعهم، ما تجمعهم، هم في واد، وملة إبراهيم عليه السلام في واد آخر، هم في وادي الضلال، وملة إبراهيم عليه السلام في وادي الهدى وسبيل الهدى الحنيفية السمحة، الاستسلام لله بالتوحيد وإخلاص العبادة له سبحانه وتعالى والبراءة من الشرك. قال: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوا وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. والله ولي المؤمنين، وليهم يتولاهم سبحانه وتعالى بحفظه ومعونته وتسديده وتثبيته وتوفيقه. وقد تقدم قول الله سبحانه وتعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. في النسخة الأخرى من التفسير لعلكم ترجعون إليها، أخذ الشيخ من هذا السياق رد هذه الدعوة من ثلاثة وجوه، وذكرها رحمه الله تعالى مرتبة. ممكن إذا أنهينا هذا نعود إليها. قال رحمه الله تعالى: كانت الأديان كلها، اليهودية والنصرانية والمشركون وكذلك المسلمون، كلهم يدعون أنهم على ملة إبراهيم. فأخبر الله تعالى أن أولى الناس به محمد صلى الله عليه وسلم وأتباعه وأتباع الخليل قبل محمد صلى الله عليه وسلم، وأما اليهود والنصارى والمشركون فإبراهيم بريء منهم، بريء منهم ومن ولايتهم، لأن دينه الحنيفية السمحة، لأن دين إبراهيم عليه السلام الحنيفية السمحة التي فيها الإيمان بجميع الرسل وجميع الكتب، وهذه خصيصة المسلمين، وهذه خصيصة المسلمين، هذا لا يوجد لا عند اليهود ولا عند النصارى ولا عند غيرهم من أهل الديانات الأخرى. وأما دعوة اليهود والنصارى أنهم على ملة إبراهيم، فقد علم أن اليهودية والنصرانية التي هم يدعون أنهم عليها لم تؤسس ولم توجد إلا بعد الخليل عليه السلام، فكيف يحاجون في هذا الأمر الذي يعلم به كذبهم وافتراءهم؟ فهب أنهم حاجوا فيما لهم به علم ما يتعلق بأمر موسى وعيسى أو ما هو موجود عندهم في التوراة، فكيف يحاجون في هذه الحالة، يعني فيما يتعلق بإبراهيم عليه السلام؟ فهذا قبل أن ينظر ما احتوى عليه قولهم من البطلان يعلم فساد دعواهم، يعلم فساد دعواهم قبل أن ينظر الفحوى، يقال لهم التاريخ أصلاً يكذب دعواكم قبل النظر في التفاصيل. قال: وفي هذه الآية دليل على أنه لا يحل للإنسان أن يقول أو يجادل فيما لا علم له به، والله تعالى يقول: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، ويقول: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقوله: والله ولي المؤمنين، قال: فكلما قوي إيمان العبد تولاه الله بلطفه ويسره لليسرى وجنبه العسرى. نعم، النص الأخر. قال رحمه الله: لما ادعى اليهود أن إبراهيم عليه السلام كان يهوديا والنصارى أنه نصراني وجادلوا على ذلك، رد تعالى محاجتهم ومجادلتهم من ثلاثة أوجه: أحدها أن جدالهم في إبراهيم عليه السلام جدال في أمر ليس لهم به علم، فلا يمكن لهم ولا يسمح لهم أن يحتجوا ويجادلوا في أمر هم أجانب عنه، وهم جادلوا في أحكام التوراة والإنجيل سواء أخطأوا أم أصابوا، فليس معهم المحاجة في شأن إبراهيم عليه السلام. الوجه الثاني: هذا الأول من قوله: ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم، فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم، الله يعلم وأنتم لا تعلمون. نعم. الوجه الثاني أن اليهود ينتسبون إلى أحكام التوراة، والنصارى ينتسبون إلى أحكام الإنجيل، والتوراة والإنجيل ما أنزل إلا من بعد إبراهيم عليه السلام، فكيف ينسبون إبراهيم عليه السلام إليهم وهو قبلهم متقدم عليهم؟ فهل هذا يعقل؟ نعم هذا الوجه الثاني مستعد من الآية الأولى، قوله: وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده. نعم. قال رحمه الله: فهل هذا يعقل؟ فلهذا قال: أفلا تعقلون، أي فلو عقلتم ما تقولون لم تقولوا ذلك. الوجه الثالث أن الله تعالى برأ خليله من اليهود والنصارى والمشركين وجعله حنيفا مسلما، وجعل أولى الناس به من آمن به من أمته، وهذا النبي وهو محمد صلى الله عليه وسلم ومن آمن معه فهم الذين اتبعوه وهم أولى به من غيرهم، والله تعالى وليهم وناصرهم ومؤيدهم. وأما من نبذ ملته وراء ظهره كاليهود والنصارى والمشركين